هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة هي حلقة خاصة. تدور حول الموسيقي المصري الشهير أحمد فؤاد حسن في ذكرى رحيله. كان أحمد فؤاد حسن عازفاً على آلة القانون وقائداً للفرقة الماسية ثم لفرقة موسيقى الإذاعة المصرية، وهو مؤلف لعدد كبير من المقطوعات الموسيقية الشهيرة. كما أنه عمل لفترة طويلة أستاذاً لآلة القانون، وقد انتخب أيضاً نقيباً للموسيقيين المصريين منذ عام 1979 وحتى وفاته في عام 1993. ولنبدأ سريعاً مستمعينا الأعزاء من خلال مؤلفاته الموسيقية، ونستمع إلى عمل بعنوان هنا القاهرة، وتعزفه فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع الموسيقي الشهير أحمد فؤاد حسن في ذكرى رحيله. وهو من مواليد حي عابدين بمدينة القاهرة في 12 من شهر يونيو عام 1928 لأسرة متوسطة. وقد توفي والده وهو في سن مبكرة، فكفله جده الذي كان رجلا متدينا، فأحسن رعاية أحمد فؤاد حسن واعتنى به كثيرا. وفي حديث كان قد سجله معه الدكتور زين نصار يوم 3 يوليو عام 1989 تحدث أحمد فؤاد حسن فيه قائلا: كنت عايز أدرس كمانجة، لكن ما كانش فيه فاضي في إلا يعني ما روحت وقدمت كان تقريبا الموسم بدأ، ما كانش فيه غير قسم القانون، كان فيه مكان فخيروني تستنى سنة ولا تخش بقى. قلت لهم لا ولا دقيقة، عايز مزيكا. فهو برضو دي من ضمن الايه تصاريف الأقدار يعني. فدخلت قسم القانون وحبيت القانون، وكان رفيق عمري في ورفيق كفاحي. يا ترى مين الاساتذه اللي حضرتك درست عليهم؟ اول استاذ كان الاستاذ محمد العقاد، وهو يعني اخر مره قابلته في امريكا، ورحل الى امريكا وهاجر وتزوج هناك وبدا حياته هناك، من عيلة العقاد، ابوه مصطفى العقاد واخوه اسماعيل العقاد وجده محمد العقاد الكبير. والتاني كان المرحوم سيد محمد، وده كان له اسلوب في القانون مودرن ومتطور. ودرس شوية على الاستاذ الاساتذة بقى اللي بعد كده، محمود احمد ومصطفى كامل. وبعدين درست انا لنفسي، ودي جديدة ازاي. واللي قال لي السر ده قريبا جدا قيل لي المرحوم الدكتور محمود احمد الحفني، الرجل اللي له افضل على جميع الدارسين، اما انشا المعهد العالي للموسيقى المسرحيه. فانا التحقت بيه بعد فؤاد. ده سنه كام كان يسؤل؟ كنت في اتنين في وقت واحد؟ لا، انا كنت في الاثنين في وقت واحد في السنه الاخيره في معهد فؤاد، سنه الدبلوم اللي هي سنه كام؟ اللي هي سنه 48. وفتح المعهد سنة كام؟ المعهد العالي في نفس السنة. فالتحقت بيه فكويس. طيب اهلا وسهلا، وطبعا امتحان قدراته وبتاع كويس قوي، لكن الله هتعمل ايه؟ ده احنا مش عايزين قانون في المعهد ده الاول، الفكرة كانت كده. ومين يدرس له؟ مين مستوى الثقافي الموسيقي اكتر عشان يدرس له؟ فكانت دي مثار جدل ومناقشات بين المرحومين دكتور الحفني والاستاذ الشجاعي. واخيرا استقر الراي على انه انا اضع لنفسي منهاجا للدراسه واعرضه على اداره المعهد، واذا اقروه فانا اذاكره من نفسي من غير استاذ وامتحن فيه. ودي يمكن حاجة فريدة في نوعها، وده اللي حدث في الثلاث سنوات اللي هي كانت الثلاثة المقررة للدراسة في المعهد العالي للموسيقى المسرحية، وتخرجت منه. أعزائي المستمعين، وبعد هذا الحديث الممتع للراحل أحمد فؤاد حسن، نستمع من مؤلفاته إلى دقات قلب من عزف فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. مستمعين، لازلنا معكم ومع ذكرى رحيل أحمد فؤاد حسن. في عام 1948 تخرج أحمد فؤاد حسن في معهد فؤاد الأول، وفي عام 1952 تخرج في المعهد العالي للموسيقى المسرحية. وبعد ذلك كون فرقة موسيقية ضمت زملاء دراسته وأطلق اسمه على الفرقة، ثم تغير بعد ذلك وصارت الفرقة الماسية. وكانت الفرقة هي التي صاحبت المطرب الكبير عبد الحليم حافظ منذ بدايته، لأنه كان زميل دراستهم، وحققوا النجاح معا يوما بعد يوم. تولت الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن مصاحبة غناء كبار المطربين والمطربات، ذلك لأنها كانت تضم أمهر العازفين الذين كانوا يقرؤون التدوين الموسيقي ببراعة. وقد عمل أحمد فؤاد حسن أستاذاً لآلة القانون بالمعهد العالي للتربية الموسيقية للمعلمات، وفي عام 1979 انتخب نقيباً للموسيقيين المصريين لأول مرة، كما أنه أصبح نائباً لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين بالقاهرة، بالإضافة إلى أنه كان عضواً بالمجلس الأعلى للثقافة، ثم انتخب بعد ذلك نقيباً للموسيقيين مرتين. والآن مع بهية من مؤلفات أحمد فؤاد حسن الموسيقية من عزف فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you. أعزائي المستمعين، وقد ألف أحمد فؤاد حسن الكثير من المقطوعات الموسيقية، نذكر منها حكاية حب، المولد، دعاء، مبروك، أيوب المصري، خان الخليلي، حول العالم، دموع البلبل، والدراويش. ونال أحمد فؤاد حسن الكثير من مظاهر التكريم في حياته، ومنها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وسام من الأردن، وشهادة تقدير من أكاديمية الفنون بالقاهرة. وبعد حياة فنية حافلة رحل عن عالمنا أحمد فؤاد حسن في 9 مارس 1993، تاركا لنا الكثير من المؤلفات الموسيقية الرائعة. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفاته الموسيقية ونحن نحيي ذكرى رحيله، ونستمع إلى خان الخليلي.